لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا درس جديد من دروس النحو، وسوف نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى دراسة المنصوبات، بعدما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان مرفوعات الأسماء والأفعال، شرع رحمه الله تعالى في بيان المنصوبات، فقال: باب المنصوبات 15، أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. هذا هو متن الكتاب، يخبرنا رحمه الله أن المنصوبات عددها 15 نوعا، وأنه سيبدأ بالمفعول به، ثم عرفه فقال: هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وضرب لذلك مثالا فقال: ضربت زيدا. قال: وأقول المنصوبات محصورة في 15 نوعا، وبدأت منها بالمفاعيل، المفاعيل مفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله هم يسمونه المفعول له، المفعول فيه وهو الظرف، يقولون عن الظرف المفعول فيه، المفعول معه. فبدأ بالمفاعيل لأنها الأصل، كأنه يجيب: لماذا بدأت بالمفاعيل؟ قال: لأنها الأصل في المنصوبات. يعني عندما نقول إن المنادى من المنصوبات، المنادى المضاف أو الشبيه بالمضاف، عندما تقول: يا رجال المستقبل، يا رجال المستقبل، يا أبناء مصر، هذا منادى مضاف منصوب. يقولون إن النداء هنا قام مقام الفعل، كأنك عندما ناديت فقلت: يا رجال المستقبل، كأنك قلت: دعوت رجال المستقبل، فالنداء محمول على المفعول به، فالمفعول به هو الأصل. عندما تقول: زرت المدن المقدسة إلا القدس، فهذا استثناء قام فيه الحرف اللي هو إلا مقام الفعل، كأنك قلت: زرت المدن المقدسة واستثنيت القدس. إذن الأصل في المنصوبات المفاعيل، ولذلك قدمها المؤلف على غيرها. وغيرها محمول عليها ومشبه بها، كما مثلنا في النداء والاستثناء. وبدأت من المفاعيل بالمفعول به. أيضا هذا سؤال آخر، ستبدأ بالمفاعيل، فعندك المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه، فلماذا بدأت بالمفعول به؟ يقول: بدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسي وجماعة منهم صاحبا المقرب والتسهيل. هذان كتابان، لا بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب. إذن في باب المنصوبات عند الزمخشري وابن الحاجب يبدأون بالمفعول المطلق، لكنه هنا سار على نفس ضرب الفارسي وغيره ممن بدأوا بالمفعول به. دعونا نسأله: لماذا بدأت بالمفعول به؟ يقول: ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب، لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباس، والمراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة، أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به. المقصود أن الجملة إذا كان فعلها متعديا، والفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بالفاعل وإنما يحتاج إلى المفعول به. لاحظوا أننا نتحدث عن المفعول به، والمفعول به لا يأتي في جملة فعلها فعل لازم. ستسأل: ما الفعل اللازم؟ الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله وتتم الجملة بالفعل والفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به. مثال ذلك أن تقول: سافر والدي، فهذه جملة تامة المعنى. مما تكونت من فعل هو سافر وفاعل هو والدي. هل في الجملة مفعول به؟ لا، الجملة ليس فيها مفعول به، فهذا فعل لازم. مرض جارنا، مرض جارنا هذا فعل وفاعل، الفعل مرض هذا فعل لازم. خرج أحمد في سفر، خرج فعل ماض وأحمد فاعله، والفعل هنا لم يحتج إلى مفعول به، فهو فعل لازم. إذن متى يأتي في الجملة مفعول به؟ عندما يكون الفعل متعديا. فما الفعل المتعدي؟ فعل لا يكتفي بفاعله، لا تتم الجملة بالفعل والفاعل وإنما تحتاج إلى مفعول به أو إلى أكثر. فمثلا لو قلنا: يشرح، هذا فعل، من الذي يقوم بعمل هذا الفعل؟ المعلم، هذا فاعل. فلو قلنا: يشرح المعلم، ستقول: ماذا يشرح؟ فإن الذي يقع عليه الشرح كثير، فماذا يشرح؟ نقول: يشرح المعلم الدرس. فأعرب كلمة الدرس مفعول به، وهو منصوب، وعلامة نصبه هنا الفتحة. وتقول: أعطى الله العباد نعما كثيرة. أعطى هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ولفظ الجلالة فاعل هذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. العبادة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن الجملة لم تتم بمفعول واحد. عندما تقول أعطى الله العبادة سامعك سيسألك، ماذا أعطاهم؟ الكلام لم يتم. تقول أعطى الله العبادة نعما، إذن نعما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بل ربما يتعدى الفعل بالهمزة أو بالتضعيف فيصير الفعل المتعدي لمفعول واحد متعديا لمفعولين، ويصير الفعل المتعدي لمفعولين متعديا لثلاثة. مثال ذلك: الفعل خرج، هذا فعل لازم، خرج محمد، عاد خالد، فعل وإيه وفاعل، والجمل تامة، فالفعل خرج هنا فعل لازم اكتفى بفاعله فقط. فماذا لو وضعنا قبل الفعل همزة فقلنا أخرج؟ نقول أخرج محمد، صار الفعل متعديا لم يكتفي بالفاعل. أخرج محمد، ماذا أخرج؟ أخرج محمد الكتاب. فصار الفعل اللازم متعديا بالهمزة، أو يتعدى بتضعيف وسطه، الحرف الذي في وسطه الراء مثلا. نحن نقول خرج، خرج محمد. فماذا لو كان الفعل خرج، خرج، خرج المحدث الحديث، خرجه يعني ذكر تخريجه ونسبه إلى يعني من رواه. خرج محمد الحديث، إذن طلب مفعولا صار متعديا بتضعيف وسطه، بالتضعيف. أو تقول مثلا الفعل خرج، تريد أن تجعله متعديا. ذكرنا طريقتين: الأولى همزة في أوله، والثانية تضعيف وسطه، والثالثة ألف بعد الحرف الأول. فتقول مثلا خارج الإمام أهل الذمة، خارج الإمام أهل الذمة، فالفعل خارج هنا أي عاملهم بالخراج، يعني صارت هناك معاملة على أن يزرعوا الأرض مثلا على أن يؤدوا خراجها، يبقى خارج الإمام أهل الذمة. الفعل اللازم صار متعديا بالهمز أو بالتضعيف أو بالألف. والفعل المتعدي قد يتعدى لأكثر، يتعدى لأكثر. فلو قلنا مثلا فعل مثل علم، هذا الفعل يتعدى لمفعولين، فتقول علم الطالب فعل وإيه وفاعل، النجاح هذا مفعول به. لكن السؤال هل تم المعنى علم الطالب النجاح، علمه ماذا؟ علم الطالب النجاح سهلا أو صعبا، فهذا هو المفعول به الثاني. ماذا لو قلت لك أعلمت الطالب النجاح صعبا؟ هيا بنا نعرب هذه الجملة. أعلمت، هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم. أعلمت، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. أنا الذي أعلمت. أعلمت من؟ أعلمت الطالب، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن هل تم المعنى بذلك؟ أعلمت الطالب، ماذا أعلمته أو ماذا أعلمته؟ أعلمت الطالب النجاح، هذا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن أيضا هل تم المعنى؟ أعلمت الطالب النجاح، أعلمته ماذا؟ أعلمته النجاح، أعلمته النجاح صعبة. فصعبة هي المفعول الثالث في هذه الجملة. المفعول به يقول أنا بدأت بالمفعول به لأنه أحوج إلى الإعراب. عندما نقول احترمت الكبيرة احتراما، فسوف ندرس أن احتراما مفعول مطلق منصوب بالفتحة. طيب سوف أقول احترمت، هذا فعل ماض مبني على السكون وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل. سوف أترك كلمة الكبير وأعرب احتراما مفعولا مطلقا منصوبا وعلامة نصب الفتح. هل أعربت الجملة بمعنى أنني وضحت معناها؟ احترمت احتراما، سوف يقول السامع احترمت من معي؟ لكن لو قلت احترمت الكبير فأعربت الفعل احترمت وأعربت الفاعل، والكبير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، ثم سكت، تم الايه؟ المعنى، احترمت الكبير. إذن إعراب المفعول في الجملة، الجملة أحوج إلى إعراب المفعول من إعراب إيه؟ من إعراب غيره، لأن الكلام يتعلق إيه؟ يتعلق بالمفعول، يتعلق بالمفعول. يقول والمراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة، يعني نحن نقول المفعول هو ما وقع عليه فعل الايه؟ الفاعل. لا يعني هذا أن الفاعل قد فعل المفعول به، ولكن الفعل من ناحية المعنى قد وقع عليه المفعول به. مثال ذلك عندما يكون فعلا حدث هذا، ضرب المعلم المقصر فعلا، فعندما تقول ضرب المعلم المقصر، الفعل ضرب وقع على المفعول به، وقع على المقصر، الضرب وقع، فهذا يصلح فيه قوله ما وقع عليه فعل الايه؟ الفاعل ماديا، فعلا الضرب المادي وقع على الايه؟ على المقصر. لكن ماذا لو قلت أردت السفر. اعرب السفر مفعول به منصوب. فالإرادة شيء إيه؟ معنوي، شيء معنوي ليس شيئا إيه؟ ماديا. ويقول ولذلك لم يكن إلا للفعل المتعدي، لم يكن إلا للفعل المتعدي. المعنى إن المفعول به لا يكون إلا في جملة الفعل فيها متعديا أو ما يقوم مقامه كما سيأتي. عندما نقول ما الذي يعني يؤثر في المفعول به، ما الذي يجعل الكلمة مفعولا به، الآن أنت تعرف أن الفعل أي فعل؟ الفعل متعدي هو الذي ينصب الايه؟ المفعول به. قال ولولا هذا التفسير لخرج منه نحو أردت السفر لعدم المباشرة، فإن المتكلم لم يسافر، لم يقع الفعل على السفر، يعني لم يسافر أصلا، وإنما نواه أراده. وخرج بقولنا ما وقع عليه المفعول المطلق، يعني في التعريف قال ما وقع عليه، والتعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، فما وقع عليه أخرج المفعول المطلق، فإنه نفس الفعل الواقع احترمت احتراما. والظرف أيضا خرج، فإن الفعل يقع فيه عندما تقول وقفت أمام المسجد، فكلمة أمام مفعول فيه لأن الفعل وقف، وقع في الظرف. أو مثلا رجعت ظهرا، فإن الرجوع وقع إيه؟ في الظهر. فإن الفعل يقع فيه. وخرج أيضا المفعول له وهو الذي نسميه المفعول لأجله، فإن الفعل يقع لأجله، كما تقول مثلا أطلب العلم، أطلب العلم أملا في أن يكون وسيلة إلى الجنة، أملا، فهذا مفعول لأجله كما سيأتي. وخرج أيضا المفعول معه، كأن تقول استيقظت والفجر، فإن الفعل يقع معه، يعني استيقظت والفجر، يعني الاستيقاظ مع الايه؟ مع الفجر. يقع معه لا عليه. هو هنا يقول أنا قلت ما وقع عليه لأخرج بقية الايه؟ المفاعيل الايه؟ الأخرى. إذن لو سألنا لماذا كان قول المؤلف ما وقع عليه فعل الفاعل في تعريف المفعول أجمل من غيره أو أدق من غيره، نقول لأن قوله ما وقع عليه فعل الفاعل يخرج لنا المفعول المطلق فإنه نفس الفعل، ويخرج لنا المفعول فيه فإن الفعل وقع فيه، الظرف وقع فيه، ويخرج لنا المفعول له فإن الفعل وقع لأجله، ويخرج لنا المفعول معه فإن الفعل وقع معه. لذلك كان تعريف المؤلف للمفعول به أنه ما وقع عليه فعل الفاعل أدق في التعبير. ثم قلت ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه. يتحدث هنا عن العامل في المفعول به، العامل في المفعول به. ما معنى العامل في المفعول به؟ المفعول به منصوب، والسؤال ما الذي نصبه؟ ما الذي نصبه؟ إذن العامل فيه هو المؤثر الذي سيؤثر في إعراب المفعول به. لو طرحنا هذا سؤالا، ما العامل في المفعول به؟ بما تجيبون؟ عرفنا بعض الإجابة، الفعل، لكن الإجابة ناقصة. الفعل، أي فعل هذا؟ الفعل المتعدي. الإجابة صحيحة. إذن الفعل المتعدي أحد العوامل التي تعمل في المفعول به، تنصب المفعول به. مثل لذلك نقول قلنا شرح المعلم الدرس وفهم الطالب الدرس وكنس أخونا المسجد وأذن المؤذن العشاء أو المغرب. إذن الفعل هنا هو الذي نصب المفعول به. العامل الثاني وصفه. وصفه وصف الفعل المتعدي، وهذا إن شاء الله نأخذه في باب إعمال اسم الفاعل وإعمال صيغ المبالغة وإعمال اسم المفعول، لكن حتى نأخذه نمثل له. الفعل ضرب، اسم الفاعل منه ضارب، فكلمة ضارب وصف من الفعل ضرب. ماذا لو كانت الجملة أضارب عمرو زيد؟ أنت تسأل أضارب عمرو زيد؟ عمرو في هذه الجملة فاعل، وزيد مفعول به، والسؤال ما الذي نصب زيدا؟ كلمة إيه؟ التي هي وصف من الفعل المتعدي، اسم فاعل بشروط معينة يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول. مثال آخر، لو جئنا بفعل يتعدى لمفعولين مثل منح، وقال أحد إخوانك لك منح المعلم الطالب جائزة. منح فعل ماض، المعلم فاعل مرفوع، الطالب مفعول به أول، جائزة مفعول به ثان. فشككت في الأمر مثلا، فأردت أن تسأل، فقلت أممنوح الطالب جائزة؟ أين الوصف من الفعل المتعدي؟ ممنوح هذا وصف من الفعل المتعدي منح، وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله، وفعله مبني للمجهول منح. إذن عندما تقول أممنوح الطالب، الطالب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، جائزة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والسؤال الآن ما الذي نصب المفعول به؟ الجملة ليس فيها أفعال متعدية، نعم الذي وصف نصب المفعول به وهو كلمة جائزة في هذا المثال هو الوصف ممنوح، لأن هذا الوصف من الفعل منح وهو فعل متعد. إذن نقول الذي يعمل في المفعول به إما أن يكون الفعل المتعدي، أن يكون الفعل المتعدي هو العامل، أو يكون العامل الفعل المتعدي، وإما أن يكون الوصف الذي جاء من فعل إيه؟ من فعل متعد. ممنوح هذا اسم مفعول في الصرف، نأخذ اسم الفاعل، نأخذ اسم الفاعل واسم المفعول، وهذا وصف من الفعل وفعله متعد يعمل عمل الفعل. يعني أجلوا الكلام على إعمال اسم الفاعل واسم المفعول حتى ندرسه إن شاء الله تعالى، لكن إذا سئلت ما العامل في المفعول به نقول العامل فيه إما أن يكون الفعل المتعدي، وإما أن يكون وصفه، يعني وصف الفعل المتعدي بشروط معينة. كذلك أيضا يعمل في المفعول به المصدر العامل عمل فعله، يعمل في المفعول به المصدر العامل عمل فعله. مثال ذلك أن تقول سرني احترامك الكبير، أين المصدر؟ احترام. أعرب لنا كلمة الكبير. سرني احترامك الكبيرة، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. لو سئلت ما العامل فيه، ما الذي أثر فيه، ما الذي جعله مفعولا به، المصدر احترام هنا عمل عمل الفعل. ماذا لو قلت لك تركن الكذبة؟ أعرب الكذب. تركن الكذبة، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والسؤال ما الذي أثر فيه، ما العامل فيه، ما الذي جعله مفعولا به، نقول ترك هذا مصدر ناب عن الفعل. فعندما قلت لك تركن الكذبة فكأني قلت لك أترك أنت الكذبة، أترك الكذبة. يبقى ما العامل في المفعول به؟ الفعل المتعدي، وصف الفعل المتعدي، المصدر. كذلك أيضا يعمل فيه اسم الفعل المتعدي، اسم الفعل المتعدي. مر بنا اسم الفعل في أول الكتاب. عندما نقول لك عليك الصدق، ما معنى عليك هنا؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزم. فعندما أقول لك عليك الصدق أي إلزم الصدق، مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. ما الذي نصبه؟ اسم فعل بمعنى إلزم. وفي القرآن عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم بنصب أنفس على أنها مفعول به لاسم الفعل عليكم الذي هو بمعنى إلزم. قال وأقول الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة، عد معي. واحد الفعل المتعدي، الثاني وصف الفعل المتعدي، الثالث مصدر الفعل المتعدي، الرابع اسم الفعل المتعدي. فالفعل المتعدي نحو وورث سليمان داود، أين المفعول به؟ نعم هذا هو المفعول به داود. ما العامل فيه؟ الفعل ورث. ووصفه نحو إن الله بالغ أمره. طبعا هذه القراءة بالغ أمره أضيف فيها المفعول أمره إلى الوصف الذي هو إيه؟ بالغ. لكن في قراءة إن الله بالغ أمره كلمة أمره منصوبة على أنها مفعول به. والسؤال بالغ أمره، أمره مفعول، ما الذي نصبه؟ اسم الفاعل بالغ لأنه وصف من الفعل بلغ المتعدي. ومصدره نحو ولولا دفع الله الناس. أعرب الناس مفعول به، طب ما الذي نصبه؟ المصدر دفع. أضيف المصدر دفع إلى لفظ الجلالة الذي كان فاعلا للفعل ونصب المفعول به. والتقدير ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن الذي نصب المفعول به هنا هو المصدر دفع. واسم فعله نحو عليكم أنفسكم. عليكم هنا بمعنى إلزم، دون أحيانا هذا ظرف أحيانا يستعمل كاسم فعل بمعنى خذ. أقول دونك الكتابة، أنت تقول دونك الكتابة، نعم بنصب الكتاب على أنه مفعول به، وتكون كلمة دونك اسم فعل بمعنى خذ أنت الكتابة. وكونه مذكورا هو الأصل. أنا سائلك على ما يعود الضمير في كلمة كونه، كون ماذا؟ كون العامل، كون العامل في المفعول به مذكورا هو الأصل. يعني الأصل أن يكون العامل في المفعول به مذكورا. لكن السؤال هل يحذف؟ يعني تجد في جملة مفعولا به ولا تجد العامل؟ العامل في الجملة تجده محذوفا؟ نعم قد يحذف العامل. يبقى نقول إن الأصل في العامل في المفعول به أن يكون مذكورا، وأحيانا يحذف. وحذف العامل إما أن يكون جائزا للمتحدث أن يذكره وأن يحذفه، وإما أن يكون إيه؟ واجبا. فمتى يحذف العامل جوازا؟ يقول إذا دل عليه دليل مقالي أو حالي. دليل مقالي يعني كلام مذكور أو مكتوب، أو حالي الحال دل على ذلك. فالدليل المقالي قال فالأول نحو قالوا خيرا، هو أصلا فيه سؤال وجه ماذا أنزل ربكم. قالوا التقدير أنزل ربنا خيرا، فجاء الجواب بكلمة واحدة وهي خيرا. أعرب خيرا بقى. قالوا هذا فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، بعده نقطتان، نقطة فوق إيه؟ نقطة، وجاءت كلمة خيرا. هذه كلمة أم جملة؟ في الحقيقة هي جملة، لكن وقع فيها إيه؟ يعني لا تقل في القرآن حذف، يعني في الجمل العربية يمكن في الشعر في النثر تقول إيه؟ حذف. لكن هنا وقع فيها إضمار. إضمار، ما الذي أضمر؟ الفعل والفاعل. اعرب خيرا، اعرب خيرا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ربما سألك ابنك الصغير أو أخوك الذي يتعلم في المراحل الأولى من التعليم كيف تعرب كلمة خيرا مفعولا به وليس في الجملة فعل ولا فاعل، بما تجيبه؟ نقول إن الفعل والفاعل محذوفان. لماذا حذفا؟ دل عليهما دليل مقالي. السؤال ماذا أنزل ربكم؟ كان الجواب إيه؟ خيرا. يعني مثلا لو دخل عليك ابنك البيت بأكياس تقول ماذا اشتريت لنا؟ فيجيبك بكلمة واحدة: فاكهة. فأعرف فاكهة أو مفعول به لفعل هنا قول محذوف تقديره إيه؟ اشتريت فاكهة. طيب نقف إلى هنا واستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقوله تعالى: قالوا خيرا، فكلمة خيرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. فلو سئلنا أين العامل نقول العامل محذوف، يعني في القرآن نقول العامل مضمر، العامل مضمر. قدره نقول قالوا أنزل ربنا خيرا. لماذا حذف العامل؟ لأن الكلام مفهوم، فيه دليل في الكلام، في الكلام دليل مقالي وهو السؤال الاستفهام: ماذا أنزل ربكم؟ أما الدليل الحالي أن تدل الحال على معنى معين، وقد ضرب لذلك مثالا فقال نحو قولك لمن تأهب لسفر، يعني وجدت أحد إخوانك قد تهيأ لسفر فتقول له كلمة واحدة: مكة. أعرب مكة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف. تقول مكة مفعول به منصوب. أين العامل فيه؟ أين عامله؟ أين الذي أثر فيه؟ تقول محذوف. ما حكم حذفه؟ جائز جوازا، هذا محذوف جوازا، لأنك كان من الممكن أن تقول أتريد مكة، أو تقول مكة بحذف الفعل والفاعل. ما الذي جوز حذف الفعل والفاعل هنا؟ دليل. ما الدليل؟ الدليل حالي، الحالة دلت على ذلك. أو تقول لمن سدد سهما القرطاس بإضمار تصيبه، بمعنى هو يسدد السهم إلى القرطاس، فتقول له القرطاس، أي تصيب أنت القرطاس. وهذا يحدث في كلامنا كثيرا، حذف العامل وبقاء المفعول به. هذا هو الحذف الجائز. ويبقى السؤال: هل يحذف العامل ويبقى المفعول به وجوبا؟ لاحظ أن كلمة جوازا هذه تعني أنه يجوز للمتكلم أن يذكر العامل ويجوز له أن يحذفها. عندما قلنا لابننا الذي جاء بأكياس فيها الفاكهة قلنا له ماذا اشتريت؟ فقال فاكهة. كان يجوز له أن يقول اشتريت فاكهة، لأن هذا حذف جائز، هذا حذف جائز. لكن السؤال، هل هناك مواضع يحذف فيها العامل وجوبا؟ يعني لا يجوز للمتحدث بالعربية أن يذكر العامل؟ نقول نعم، هناك مواضع. قال المؤلف رحمه الله: وقد يضمر وجوبا في مواضع، يضمر يحذف العامل وجوبا في مواضع، منها باب الاشتغال. عندنا باب في النحو اسمه باب الاشتغال، وهذا إن شاء الله سيأتي، لكن نحن نذكره هنا لنبين أن المفعول به يأتي منصوبا، والذي نصبه فعل محذوف وحذفه واجب. أنت تقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسماء بالنصب هكذا، بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أعرب السماء مفعول به، والسماء مفعول به، والسؤال ما الذي نصب، ما الذي أثر فيه، أين عامله؟ يقولون العامل فيه فعل مقدر مضمر، دل عليه الفعل الثاني، الفعل المتأخر، فهذه الجملة التقدير فيها وبنينا السماء بنيناها بأيد، لكن لا يجوز في الفصحى أن تقول بنينا السماء بنيناها، لأن الفعل هنا يحذف وجوبا. لماذا يحذف وجوبا؟ لأن المفعول هذا جاء بعده فعل، هذا الفعل الثاني المتأخر يفسر لنا الفعل المحذوف، لذلك حذفنا الأول لأن الثاني دل إيه عليه. فهذا هو باب الاشتغال، أن يكون الفعل الثاني مشتغلا بمفعول به، مشتغلا يعني والسماء بنينا، أين المفعول به للفعل بنينا المذكور؟ الضمير ها ها، هذا فعل اشتغل بمفعوله، فالمقدم هذا مفعول به لفعل آخر، لأننا لا نقول بنيناها المذكور الفعل بنينا، لا نقول إن السماء مفعول به لهذا الفعل، لأن الفعل بنينا ليس من الأفعال التي تنصب إيه مفعولا، هو ينصب مفعولا إيه واحدا، وقد نصب الضمير، نصب الضمير. إذن السماء هذا منصوب، لكنه منصوب على الراجح من أقوال النحاة أنه منصوب بفعل محذوف. ما حكم حذفه؟ واجب وجوبا. لاحظوا أن العلوم تستخدم يعني بعض المصطلحات من بعضها، يعني تأخذ وتعطي، العلوم بعضها يعطي لبعض ويأخذ، فالواجب والجائز هذا مصطلحات أصولية، أصولية في أصول الفقه. قال: وقد يضمر وجوبا في مواضع، منها باب الاشتغال، وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله، مشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه. لماذا يسمون هذا الباب باب الاشتغال؟ لأن الفعل اشتغل بأنه عمل في ضمير أو ملابسه. فمثال اشتغال الفعل بضمير السابق تقول زيدا بالنصب ضربته، فهذا فيه أن الفعل ضرب اشتغل بنصب هاء الغائب ضربته. ضرب فعل ماض بني على السكون الاتصالي بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهاء الغائب ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فهذا الفعل ضرب اشتغل بنصب الضمير. فما الذي نصب زيدا؟ فعل آخر أضمر وجوبا دل عليه الفعل المتأخر. ومنه وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه، كل أعرب كل مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. أين فعله الذي أو أين عامله الذي نصبه؟ فعل محذوف مضمر، فعل مضمر وجوبا، فعل مضمر وجوبا دل عليه الفعل المتأخر هذا. فلاحظ أن الفعل ألزمنا ألزم الميم عليها السكون لاتصال الفعل بناء المعظم لنفسه وكل إنسان، ولناء الفاعلين هذا ناء المعظم لنفسه. كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نزل فعل ماض مبني على السكون، ونا تقول ناء، وفي غير القرآن تقول ناء المتكلمين ناء الفاعلين، لكن هذه ناء المعظم لنفسه، فالله واحد سبحانه وتعالى. أنزلنا، فأين المفعول؟ الهاء هو العائد على القرآن، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إذن الفعل ألزم اشتغل بضمير الغائب نصب المفعول به. فما الذي نصب كل في أول الآية؟ فعل مضمر وجوبا تقديره ألزمنا، يبقى وألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومثال اشتغال الوصف زيدا أنا ضاربه، مر بنا أن اسم الفاعل في إيجاز يعمل عمل فعله اللازم ويعمل عمل فعله المتعدي. نحن هنا نتحدث عن مفعول به، إذن نتحدث عن الوصف الذي جاء من فعل متعد، فككلمة ضارب، فزيدا أنا ضاربه أو الدرس أنا شارحه. فضاربه اسم فاعل اشتغل بالضمير بهاء الغائب فنصب، يعني هو لم ينصب زيدا وإنما نصب المفعول به زيدا بوصف محذوف، وأصل الكلام ضارب زيدا أنا ضاربه، فدل الوصف الموجود على وصف محذوف. الآن أو غدا، قول المؤلف الآن أو غدا لأننا إن شاء الله عندما نتعلم شروط إعمال اسم الفاعل عمل الفعل نقول إنه يعمل إذا كان دلا على الحال أو الاستقبال، ولذلك قيد المؤلف رحمه الله هذا المثال بكلمة الآن التي تدل على الحال، وكلمة غدا التي تدل على المستقبل. ومثال اشتغال العامل بملابس ضمير السابق: زيدا ضربت غلامه. أعرب هذا المثال: زيدا بالنصب هكذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لفعل محذوف وجوبا تقديره ضربت زيدا. ما الذي جعلنا نقول إن كلمة زيدا هذه منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف؟ الفعل المتأخر هذا ضربت، سوف تقول الفعل ضربت عبارة عن ضرب المبني على السكون لاتصال بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، ينشغل الفعل ضرب ويشتغل بمفعوله بمفعول، يعني لم نقل ضربته وإنما قلت ضربته، لكن الضرب وقع على مين؟ على الغلام، والغلام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقد اتصل بكلمة غلام ضمير يعود على من؟ يعود على زيد. يبقى زيدا ضربت غلامه. أو تقول مثلا عليا كسرت ذراعه، فهذا في مثل هذا يجب حذف العامل. قال: تقول ذلك زيدا، وتقول زيدا ضربت غلامه وزيدا أنا ضارب غلامه. طبعا في المثال الأول العامل في الغلام اللي نصب كلمة غلام الفعل ضربت، وفي المثال الثاني الذي نصب كلمة غلام هو الوصف ضارب، فالنصب في ذلك وما أشبهه بعامل مضمر وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته، وألزمنا كل إنسان ألزمناه، وإنما كان الحذف هنا واجبا لأن العامل المؤخر مفسر له. يعني علل لماذا وجب حذف العامل في ما ذكرنا من أمثلة، لأن العامل المذكور الفعل أو الوصف هذا دل على المحذوف فلم يجمع بينهما، لم يجمع بينهما. هذا رأي الجمهور. يعني عندنا في النحو أيضا كما في الفقه من مسائل يجتمع عليها جمهور النحاة ويختلف عليها أهل اللغة أيضا، فهذا هو الراجح في كلام العرب. وزعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد. يعني يعني عندما نقول زيدا ضربته، فعند الكسائي أن زيدا مفعول به، هذا مجمع عليه، مفعول به منصوب، لكن ما الذي نصبه؟ نسأله ما الذي نصبه عندك؟ يقول هذا الفعل الموجود. نقول لا، الفعل نصب مفعولا وهو الهاء. يقول لقد نصبه على حذف، على حذف الضمير هذا، كأن الجملة زيدا ضربت، وهذا جائز أن يقدم المفعول على إيه؟ على فعله وإيه؟ وفاعله. وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر. الفراء سوف يقول لنا شيئا آخر، يقول الفعل ضربته، الفعل في ضربته عمل في المقدم وفي الايه وفي المؤخر. يقول المؤلف ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد سيصير متعديا لاثنين. عندما نقول يقول الفراء زيدا ضربته، ويقول إن الفعل ضرب عمل في المتقدم وهو كلمة زيدا الأولى وفي الضمير اللي هو الهاء، نقول له كيف يصير الفعل ضرب المتعدي لواحد يصير متعديا لمفعولين وهو مما لا يتعدى لمفعولين. طيب كيف نرد على الكسائي؟ قال وعلى الكسائي بأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق، يكون الشاغل غير ضمير السابق. وقال لنا الكسائي ان نصب المتقدم بالعامل المؤخر على الغاء الايه العائد، يعني كأن الجملة عنده زيدا ضربت، وحيلغي الضمير اللي موجود في كلمة ضربته، هيلغيه. فنقول له ايه؟ الشاغل قد يكون غير ضمير السابق، يعني نقول له طب احنا هنمشي معاك في المثال اللي انت ذكرته زيدا ضربته، فماذا تقول في زيدا ضربت غلامه؟ كضربت غلامه فلا يستقيم إلغاؤه. يعني في جملة، أنت في جملة زيدا ضربته ممكن نقول زيدا ضربته، لكن في جملة زيدا ضربت غلامه هل يجوز لك أن تحذف المفعول فتقول زيدا ضربته؟ يتغير الايه؟ المعنى. ففي قولك زيدا ضربت غلامه الضرب واقع على ايه؟ على الغلام. نعم. فلو حذفت المفعول، هو الفعل هنا مفعوله غلام، فلو قدرت ان الفعل الفعل نصب الاول وعلى الغاء المفعول الذي نصبه الفعل وهو كلمة غلام كأنه ليس موجودا، هذا لا يستقيم لأن الضرب إنما وقع على الغلام ولم يقع عليه على زين. إذن المؤلف ونحن معه تقريبا أن المفعول في مثل هذه الجمل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه والسماء بنيناها بأيد وزيدا ضربته وزيدا ضربت غلامه أن هذا مفعول لفعل أو لوصف حذف وجوبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.